بسم الله الرحمن الرحيم. اللقاء 18 في بيان بقية أحوال الرائس فخيما وترقيقا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد عرفنا في اللقاء السابق حكم الرائس فخيما وترقيقا في جميع أحوالها عدا الرائي الموقوف عليها. وحاصل ما تقدم أن الراء إن كانت مكسورة يجب ترقيقها، سواء كانت كسرتها أصلية لازمة كالأمثلة السابقة من نحو رجال قريب والفجر وليال، أم كانت الكسرة عارضة نحو وذر الذين وبشر الصابرين واذكر اسم ربك، وسواء كان الحرف بعدها من حروف الاستفهام كما مثلنا أم من حروف الاستعلاء نحو الرقاب ورضوان من الله إن تحرص على هداهم. فإن كانت الراء مفتوحة أو مضمومة وجب تفخيمها كما مثلنا في نحو ربنا إنك رؤوف رحيم، ولمن صبر وغفر سنفرغ لكم. فالمكسورة مرققة لا تحتاج إلى عناء ولا إلى بحث ما قبلها وما بعدها، والمفتوحة والمضمومة مفخمة لا تحتاج أيضا إلى عناء ولا إلى بحث ما قبلها وما بعدها، إنما الذي يحتاج إلى بحث وتفصيل هي الراء الساكنة. فالراء الساكنة إما أن يكون سكونها أصليا مثل راء كل من فرعون ترميهم انظر كيف ضربوا، وإما أن يكون سكونها عارضا بسبب الوقف عليها نحو ذات ألواح ودسر إنها لإحدى الكبر يوم عسر. وقد علمنا مما تقدم أن الراء الساكنة تحتاج إلى بحث وتفصيل، سواء كان سكونها أصليا أم كان عارضا. وعلمنا أن الراء من حروف الاستفهام التي كان حقها الترقيق، ولكن جمهور علماء الأداء قالوا إن الراء أصلها التفخيم ولا ترقق إلا لموجب يقتضي ترقيقها بسبب كثرة أو ياء أو إمالة كما سبق أن أوضحنا. ولهذا قال أئمة الأداء إن الراء كما قال جمهور من العلماء أصلها التفخيم، كما ضربنا الأمثلة لها فيما سبق حال فتحها وحال ضمها. ورققت الراء المكسورة بسبب كسرها من غير شروط كما أوضحنا، كذلك ترقق الراء الساكنة بشروط، وهي أن تقع الراء ساكنة بعد كسر أصلي في كلمتها وليس بعدها حرف استعلاء في كلمتها، كما ننطق هكذا من نحو إن فرعون في مرية لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وهكذا من الأمثلة التي لم يقع فيها شرط من الشروط التي تمنع ترقيقها. فإذا وجد شرط من الشروط التي ذكرت لمنع ترقيقها فخمت. فقولنا أن تقع الراء ساكنة بعد كسر أصلي متصل بها في كلمتها وليس بعدها حرف استعلاء في كلمتها، يعني إذا كانت كثرة ما قبلها غير أصلية فخمت الراء كهمزة الوصل في الابتداء هكذا نح ارجعوا اركبوا فهي همزة متصلة لكنها ليست أصلية. كذلك إذا كان الكسر قبلها عارضا في كلمة أخرى فخمت كما ننطق هكذا إن ارتبتم إلا لمن ارتضى الذي ارتضى لهم. وتفخم أيضا إذا وقعت ساكنة بعد كسر أصلي في كلمتها لكن وقع بعدها حرف استعلاء في كلمتها كما ننطق بالتفخيم هكذا ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلولا نفر من كل فرقة منهم إن ربك لبالمرصاد. ولقد قلنا إن حرف الاستعلاء بعد الراء المكسورة يمنع ترقيقها بشرط أن يقع بعدها في كلمتها. وعلى هذا لو وقع حرف الاستعلاء بعد الراء الساكنة في كلمة أخرى فلا يمنع ترقيقها. مثال ذلك كما ننطق بها مرققة هكذا خدك للناس أن أنذر قومك. وقد ورد التفخيم والترقيق في الراء من كلمة فرق في سورة الشعراء من قوله تعالى فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هكذا بالترقيق فرق وهكذا بالتفخيم فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. والوجهان صحيحان وبعضهم يرى أن الترقيق أولى لوقوع الراء الساكنة بين كسرتين ولأن حرف الاستعلاء وهو القاف وقع مكسورا وكسره أضعفه. قال الإمام ابن الجزري ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. والألف في فرق لكسر يوجد. هذا بالنسبة للراء حال وصلها. أما الراء الموقوف عليها وسكنت لأجل الوقف فينظر إليها على أنها ساكنة. فإن كانت سكنت لأجل الوقف وقبلها فتح أو ضم أو ألف أو واو فخمت كالمفتوح والمضموم حتى ولو كانت مكسورة في الوقف. فنح إلى شيء نكر خشعا عند الوقف تفخم هكذا إلى شيء نكر فتماروا بالنذر وقنا عذاب النار. يوقف عليها بالتفخيم هكذا وقنا عذاب النار وبئس القرار ليلة القدر. مع ملاحظة أن الحرف الساكن بين الراء وبين ما قبلها من فتح أو ضم لا يمنع معاملتها كالمفتوح والمضموم قبلها كما مثلنا. أما الراء الساكنة الموقوف عليها بالسكون لأجل الوقف فيجب ترقيقها كالمكسورة إذا وقعت بعد كسر كما ننطق بها عند الوقف عليها هكذا. فهل من مدكر على أمر قد قدر، فما له من قوة ولا ناصر. يوم تبلى السرائر، كذاب أشر. هكذا ترقق عند الوقف كما سمعنا، لأنها أصبحت ساكنة بعد كسر. كذلك ترقق الراء ساكنة لأجل الوقف إذا كان قبلها ياء ساكنة، سواء كانت الراء في الأصل مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، كما ننطق هكذا. قالوا لا ضير، وقدرنا فيها السير، كهيئة الطير، ذلك كيل يسير، والله على كل شيء قدير. وترقق في نحر، وإنه لذكر لا فارض ولا ذكر. وهكذا من كل راء ساكنة مفصولة بحرف استفهام بعد كسر. أما إذا كانت الراء الساكنة الموقوف عليها مفصولة بحرف استعلاء بعد كسر ففيها التفخيم والترقيق، ولا يوجد ذلك إلا في كلمتي مصر والقطر. وقد اختار المحقق ابن الجزري التفخيم في كلمة مصر، واختار الترقيق في كلمة القطر عملا بالأصل فيهما حال وصلهما، والله تعالى أعلم.